فين التعريف فين اللي غيرنا فيه فين التعريف اللي غيرنا فيه لا ما قلتش في ثاني والله ما قلت كده قلتش في ثاني مره والله والله ما قلت ما قلتش في ثاني مره بقول في اي واحده منهم ما قلتش ثاني مره طب خلاص اعمل ايه طيب طب انا عاجز عن تفهيمك انا عندي عجز طب انا عاجز انت بتقول لي مش هفهم الا كده انا ما قلتش تعريف يا شيخ سامي ما قلتش تعريف ما قلتش انظر للتعريف انا عاجز انا مقصر انا ضعيف انا اسف سامحني قوله مطلقا اي امتناعا مطلقا مطلق يعني عن المدة وهو صفة لمصدر محذوف ومعنى كونه امتناعا مطلقا اذا مطلقا دي صفة لمصدر محذوف يمتنع امتناعا مصدر يعني مفعول مطلق يمتنع امتناعا مطلقا فمطلقا صفة لمصدر محذوف نعم ما قالش ليه بيسأل ما قالش ليه نائب عن المفعول المطلق لان نائب عن المفعول المطلق دي جنس تحته انواع ممكن ينوب عنه البعض ينوب عنه كل ينوب عنه الزمن ينوب عنه الصفة ينوب عنه مضاف اليه فلما يقول كده نسأله طب اي نوع من النيابات عن المفعول المطلق ومعنى كونه مطلقا غير مقيد بمدة ومعنى كونه مطلقا غير مقيد غير خبر ومعنى مبتدأ ومعنى كونه مطلقا ايه خبر ايه غير مقيد بمدة ومثل المطلق المؤبد مطلق يعني يعني اخلى الكلام عن المدة والله لا اطأ زوجتي ولم يحدد مدة يبقى اسمه مطلق والله لا اطأ زوجتي ابدا يبقى ده مؤبد وزي قال مثل المطلق المؤبد حكم واحد مثله يعني في ترتب الحكم على اللفظ او فوق اربعة اشهر ده كده مقيد اي او مقيدا بمدة فوق اربعة اشهر ظاهره ولو بما لا يسع الرفع الى القاضي اقرأ تاني من اول فين مطلقا اي امتناعا مطلقا وهو صفة لمصدر محذوف ومعنى كونه مطلقا غير مقيد بمدة ومثل المطلق المؤبد أو فوق أربعة أشهر أي أو مقيدا بمدة فوق أربعة أشهر ظاهره ولو بما لا يسع الرفع إلى القاضي وهو المعتمد عند الرملي هو ابن حجر وفائدته حينئذ أنه يأسم إثم الإيلاء وإن لم يترتب عليه الرفع إلى القاضي دي الثمرة يعني الثمرة هل يلزم أنه يسع يكون في زمن يسع الرفع إلى القاضي ولا لا يلزم بعضهم قال لا يلزم بعضهم قال يلزم فوق الأربعة الزمن الذي يسع فوق الأربعة أشهر هو لازم يكون فوق الأربعة أشهر مش تحت مفيش تحت دي لازم يكون فوق الأربعة أشهر بس فوق بإيه فوق بمساحة زمنية تسمح الرفع إلى القاضي ولا لا يشترط هذه المساحة الزمنية وعلى كل حال أكثر من أربعة أشهر لأن يعني التعريف كده فوق أربعة أشهر إذا كان مقيدا لا يسمى إيلان إلا إذا كان فوق أربعة أشهر لكن هذه الفوقية هذه الزيادة تسمح بالرفع الى القاضي ولا لا تسمح خلاف يعني احنا لا نرفع الى القاضي الا اذا زادت عن 14 لا يسمى ايلاء لا لا خالص لا يسمى ايلاء الان بيتكلمني هل ده يسمى ايلاء ولا يسمى ايلاء ثلاث اشهر ما يسماش ايلاء شهرين ليس ايلاء شهر ليس ايلاء اربع اشهر ليس ايلاء حتى لو حد بالاتفاق يلا بقى شوف بقى فوق الاربعة اشهر اربع اشهر ولحظة ده الخلاف بقى تأتي الخلاف هل ده إله ولا مش إله دول اللحظة دي اللحظة اللطيفة دي لا تمكن من رفع الى القاضي. قال له انا مش عايز يرفع الى القاضي، انا مجرد ما يزيد عن 4 أشهر اللي هو نص القرآن يسمى إلاء. طب وايه اللي استفدته؟ ما هو مش هيرفع القاضي. قال لي انا مش عايزه يرفع القاضي، انا بس عايزه ان هو ياخد اسم الاله. بس مثلا نخلص الفرع ده، انا لسه ما خلصش الفرع، نقرا الفرع ونسمع السؤال من محمد ومن حسين، نقرا الفرع بس نعطي لاذهاننا يعني فرصه ان احنا نفهم، وبعد كده نسمع الاسئله. انتهى من الكلام على المطلق وشبه به المؤبد، بيتكلم الان عن المقيد. تعال نسمع المقيد مره اخرى. او فوق 4 أشهر، يبقى لابد من زيادة على 4 أشهر. بيأدي ايه؟ بكم؟ قال اي او مقيدا بمدة فوق. فوق دي كلمة عامة، فوق فوق يعني قد ايه؟ ساعة، سنة، شهر. فوق 4 أشهر بيأدي ايه زمن؟ بكم من الزمن؟ او مقيدا بمدة فوق 4 أشهر. الشيخ قال ايه؟ ظاهره بدم عمم كده، استخدم فوق غير مقيدة، ظاهره ولو بما لا يسع الرفع الى القاضي. اي فوقية عن 4 أشهر، اي زيادة عن 4 أشهر يسمى إلاء شرعا. هذا الظاهر موجود في المذهب. حد قال لي في المذهب قال ده المعتمد عند الرملي المتأخرين، الرملي وابن حجر. قال وهو المعتمد عند الرملي وابن حجر. اصابوا ايه الفايدة اذا كان اصلا الإلاء ده امر هيحتاج الى قاضي، والقاضي هو اللي هيمهله، القاضي هو اللي هيخيره. الله، لا يمكن رفع الى القاضي. قال لي فائدته، ادي الثمرة، وفائدته حينئذ لم نشترط مدة فوق 4 أشهر تسمح برفع الى القاضي. ما الفائدة؟ وفائدته حينئذ انه يأسم اثم الإيلاء اللي هو ايه؟ كبيرة او صغيرة، الخلاف اللي اخذناه في اول الدرس، انه يأسم اثم الإيلاء وان لم يترتب عليه الرفع الى القاضي. قال واعتمد الشيخ الزيادي المقابل بقى، واعتمد الشيخ الزيادي وابن قاسم انه لابد ان يكون فوق 4 أشهر بما يمكن فيه الرفع الى القاضي، يعني حتى يسمى إيلاء شرعا لابد ان تكون هذه الزيادة على 4 أشهر مما يسمح فيها عقلا بان يرفع الى القاضي. بيخليها مثلا 5 أشهر او 4.5 أشهر او 4 أشهر وأسبوع اللي ممكن نرفع فيها الدعوة الى القاضي. الزوجة تذهب تقول يا حضرة القاضي مرت 4 أشهر ولم يطأني وقد كان قد حلف على كذا. واعتمد الشيخ الزيادي وابن قاسم انه لابد ان يكون فوق 4 أشهر بما يمكن فيه الرفع الى القاضي. وعليه ثمر بقى بناء على هذا القول، وعليه فلا يأسم فيما إذا كان الزائد على 4 أشهر لا يسع الرفع إلى القاضي. لا يأسم إيه؟ لا يأسم، انتبه مهم، لا يأسم اسم الإيلاء مفعول مطلق، لا يأسم اسم الإيلاء مفعول مطلق مبين للنوع. هو حيأسم، ده حيأسم حتى لو حلف على 3 أشهر، حتى لو حلف على أسبوع. هذا الإيذاء ليس معرا عن الذنب كما نبهنا في اول الدرس. افهم لو سمحت فرق بين الاثم وبين الاحكام المترتبة على اجتماع اركان الإيلاء. اجتمعت اركان الإيلاء ترتب عليه احكام امهال وتخيير، لكن هذا لا يعني ابدا انه عند فقد ركن او اكثر من اركان الإيلاء لا يعني الخلوع عن الاثم. خلاص، ولذلك بيقول كلاما دقيقا، فلا يأثم فيما اذا كان الزائد على 4 أشهر لا يسع الرفع الى القاضي، لا يأسم ايه؟ اسم الإيلاء، وان كان يأسم اسم الإيذاء. الله، ممكن يكون في اسم الإيذاء ده اكبر حتى من اسم الإيلاء، لان ممكن 3 أشهر تبقى اكثر على امرأة، او شهر او حتى اقل من ذلك يكون اكثر في الإيذاء والإيلام على امرأة من 4 أشهر على سواه. طب من اللي يعرف الشيء الدقيق ده؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر مطلوب الله سبحانه وتعالى. خلاص أنت نفلت أو أنت خرجت من الإله وأحكام الإله، لكن لم تخرج من عهدة الإثم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يحكمك عليه ربك الذي يعلم النوايا وأخفى. فلا يأثم فيما إذا كان الزائد على 4 أشهر لا يسع الرفع إلى القاضي إثم الإله، وإن كان يأثم إثم الإيذاء لإيذائها بقطع طمعها من الوطء تلك المدة.

اسم الأدوة لا اسم اسم اسم الحنث. مش قال والله لا أجامعك فاجتمع معها في سورة اللقاء يبقى يأثم ظاهرا وباطنا لأنه حانث في يمينه. ما هو اجتمع معاه اجتمع معاه في سورة الوقاع. ما هو الاجتماع معناه كل صور الاجتماع. ما هو مش غلط. انت ليه مخك غلط وصح؟ احنا ما نتكلمش عليها غلط ولا صح. والله لا اشرب اللبن وده غلط. اذا شربت اللبن فانا حانث علي كفارة يمين. ايه هو اللي هي ايه؟ طب قول لي فهمني الاجتماع يعني ايه في اللغة العربية. طبعا اللغة العربية هو بيتكلم عربي اللي بيتكلم انجليزي. نيته ان هو داخل نيته ان الوضع ده يحتمل لغة عربية وضعا يحتمل الوضع اللي هو وضع الرجل لزوجته ويحتمل الوضع اللي هو الوضع بالقدر اللي هو المشي بالاقدام لغة. وكذلك الاجتماع الاجتماع عفوا الاجتماع يحتمل الجماع اللي هو بين الرجل وزوجته ويحتمل الجماع اللي هو اللغوي. يعني تفتح المعجم تلاقي الكلمه لها اكثر من مراد يسموه المشترك. يترك عند بينه وبين الله. لا عند ايوه عند الناس. طيب خلاص يحنث لانه لما جامع زوجته حصل الاجتماع. الاجتماع في اللغه هو بيقول هو ما قصدش الجماع لكن الاجتماع اعم من الجماع. يشمل ان هو يجتمع معها في بيت. يشمل ما لو صاحبها في سفر. يشمل ما لو جامعها. اي سؤال اخر؟ نعم. لو رجل قال لزوجته انت طلقه بالمعنى العام في الدرس بتاع النهارده تذكرت الفرع ده. اتفضل. قال لها انت طلقه. اتفضل. هو كتبها بالمعنى العرفي اللي هو ايه؟ اللي هو يعني تكون جميله ليس فيها شيء. طلقه يعني طلقه ده عرفي. ده عرفي مين ده؟ عرفي مدينه نصر. ايه؟ معلش بس هو بيقولش كده. انا كنت متوقع ان يقول كده بس هو بيقول لي طلقه يعني جميله. ده العرف. عرف مين ده؟ طلقه يعني جميله. فعلا فين كده؟ هننظر الى العرف ولا ان اللفظ الصريح؟ لا اللفظ الصريح. هنتكلم بلغة عربية. طلقة في اللغة العربية ولا أطلع طلقة؟ طلقة. يعني هو لابد أن يكون أنت طالق ولا تقول أنا أنت طالق. لا يقع طلق. لكن هل للزوجة أن ترفع الأمر للقاضي بمجرد تلفظ الزوج باليمين ولا تلفظ؟ طبعا ترفع الأمر كما تحب. حياتي السؤال حياتي إن شاء الله. ترفع الامر لاثبات الحالة يعني اثبات الحالة. نكمل الدرس. نعم. ليست مخالفة لصريح الاية. ليست مخالفة لصريح الاية لان الاية تتكلم على امر قضائي. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم عدم الطلاق. طب نتعامل مع هذا الحكم ازاي يا رب العالمين؟ الزوجة ترفع أمرها للقاضي. ترفع أمرها للقاضي إذا كان هو أصلا قال لا أطأك مدة 4 أشهر وساعة. ما تقدرش ترفع أمرها للقاضي. عقبال ما ترفع أمرها للقاضي لأنها مش لازم ترفع أمرها في الأول ممكن ترفع أمرها في النهاية. ده هيقول له إيه القاضي؟ انتهى الحال كان خلاص. نعم. مضاضعك ايه هو؟ مضاضعك واضاضعك وامسك كله كناية. ليه اضاضعك كناية؟ لان معناه البضع والبضع لا يشترط ان يكون في القبر ممكن يكون في الدبر

بغير الأولى بالثانية وما بعدها، تأكيدها ضمير يعود على الأولى، تأكيد الأولى صدق بيمينه يبقى عند القاضي، يبقى عند القاضي يحلف على ذلك حتى ولو طال الفصل، ولو طال الفصل بين اليمين الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، أو تعدد المجلس، لا يشترط أن يكون في مجلس واحد، تعدد المجلس أو لم يتعدد طال الفصل أو فصل. وإن أراد الاستئناف، الاستئناف يعني إنشاء، أراد إنشاء يمين جديدة تعددت الأيمان فصار موليا مرتين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر. الحالة الثالثة، وإن أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا، يقول له والله حدث القاضي أنا بالثانية والثالثة كان صدري خاليا من المعنى، لم أقصد لا استئنافا ولا تأكيدا، حكمه قال فيمين واحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد. ندور بقى، وكان الأيمان المتعددة في مجلس واحد نحملها على التأكيد بقرينة، رغم ان القاعدة تقول التأسيس ينايم اولى من التأكيد، قاعدة تقول التأسيس اولى من التأكيد، فلماذا هنا حملناه على خلاف القاعدة؟ قال بقرينة اتحاد المجلس، انه قال في مجلس واحد لما لم يتعدد المجلس حملناه على التأكيد لا على التأسيس. وإلا يعني وان تعدد المجلس، وإلا تعددت يعني وإن لم يتعدد المجلس تعددت الأيمان. ليه؟ قال لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس، إذا اختلف المجلس يبعد أن يكون الكلام للتأكيد، يغلب أن يكون للتأسيس، فهو يمشي مع القاعدة. سؤال أو أقل، أربعة أو أقل، لا لا إلى أكثر، يبقى إلى والله. طيب يعني لو واحد لم يقرب زوجته 8 أشهر يبقى اسمه مولي بعد كل اللي أخذناه في الدرس ده يا فارس؟ لو واحد لم يقرب زوجته 8 أشهر يبقى اسمه مولي في الشرع؟ هو فين الإله؟ فين الأركان؟ فين؟ هو الثاني اللي معانا اما مطلقا واما مقيدا بمدة. طيب ما هو لما بيقول والله لا اطأك في السنة الا مرة، ممكن يجعل هذه المرة في نفس اليوم، بكرة، بعده، خلاص؟ يبقى فين الاله؟ نعم عاد 4 أشهر بعدين، ما 4 أشهر ما فيش اله، الإله فيما زائد على 14، بس لم يحلف على ذلك، هو حلف ألا يطأ إلا مرة ولم يحلف على ألا يطأ طيلة 14. فرق الله يهديك، فرق كبير، فرق بين أنا أو هو يقول هذا إله، هذا ليس إله، هذا يقول لها. احنا قلنا حتى انا اتجاوب على الشيخ سامح بناء على ما ذكره الشيخ، الإله وهذا الإله مبني على قطع الطمع، كل باب من ابواب الفقه وكل فصل من فصول الفقه مبني على فكرة، سنة كاملة، طيب سنة كاملة، مبني على قطع الطمع، قطع الطمع. لما بيقول لها والله لا أطع 5 أشهر يا الآن سل هذا القسم، مقطوع طمعها أن لا توطف مدة هي تتأذى فيه بطبيعتها النسوية، طبيعة كونها امرأة، كما عرفت أن المرأة مفطورة على ذلك. طبعا هذا ليس في غير متزوجة، الكلام على المتزوجة، كلام أنه جمع عمر رضي الله عنه المتزوجات مش مع غير المتزوجات. والله إذا أطلق 5 أشهر قطع أملها، قطع طمعها في هذا اليمين، بس لو سمحت، هو مش معنى قطع طمعها يعني مستحيل كما كنت أرد على سامح، ممكن بعد يوم يرجع يطأها تاني، لكن لما يقول والله لا أطلت إلا مرة واحدة في السنة، طب يلا مش ممكن يكون بكرة، ممكن يكون بعده، ممكن يكون إباد، ممكن يطأ في مدة تحتاجها، لما يضعها بكرة أو بعده أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، عفوا بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، هذا في مدة الاحتمال، فلم يقطع طمعها فيما تحت فيما تحتمله. هنا لم يقطع هنا قطع فرق السماء والأرض. أخي الحبيب، أخي الحبيب، خلاص بينا هنا منها، تعال نشوف هنا بقى حضرته لما قال كده، بس مشكلة بس انت بتقول الاستشكال، بتقول والله طيب خلاص هو وطئ بعد شهر، مش بقي من السنة 11 شهرا، ده كلام حضرتك. انا وطئ بعد شهر، العكس العكس خلاص، انا كنت عاجبت كان قطع خلاص وطئ بعد 7 شهور. هو هنا مقطوعة الامل، مقطوعة الرجاء، لما تقوم يقول لها حأطئك مرة واحدة في السنة ده كده انقطع طباعها. انا قلت انها ممكن يبقى بكرة، ممكن يبقى بعده، لما انقطع هنا انقطع هنا ليه؟ لان لما يقول مرة في السنة يحتمل يكون في نفس اليوم هذه المرة، يحتمل ان يكون هذه المرة بكرة، يحتمل يكون بعد، يبقى لم ينقطع. قلت مثلا والله لو حلت قضية 10 سنين الا مرة المفروض نقدر نعمل صح. صح هو شكل قال مثلا كامل، حتى مثلا عشان الغلابة مثلا اهو سنة، سنتين، ثلاثة، عشرة. يا اخوانا يا اخوانا، اسمه مولي ولا مش مولي؟ فرقوا بين الاله واحكام الاله وبين الاسم. انت دلوقتي تكلمني بشفقة على هذه الزوجة، انا معاك، انا مشفق عليها معاك، انا وانت وحسام عندنا رحمة اهو اهو اهو. مثال قطع، طب استنى لما تخلص المثال. حاضر يا اخواننا، في ايذاء يا اخواننا، هذا الرجل عنده اسم الايذاء يا اخواننا، فرقوا بين هذا وبين احكام الاله. اسمه مولي ترتب عليه الاحكام ولا لا؟ ما اسموش اله يعني ما تطبش عليه الاحكام اللي احنا قلنا التأجيل ثم التخيير، لكن ممكن يكون قاسم اسم ضخم كتير قوي قوي قوي قوي قوي اكتر من اله بمراحل كتير. يلا نشوف بقى الشيخ حسين. نعم يلا. لا لا خلاص مش هقول مثال اصعب. هو لا ما هو فيش الاركان، الاركان بس الاركان. الشيخ حسام بيقول لماذا لا نحكم على هذه العبارة الثانية والله لا اطلق في العام الا مرة، نحكم عليها بانها الى كناية، مش الى اصلا، الى يعني 4 اشهر فاكثر. طب هنا في الركن ده موجود، مش قلنا مدة من ضمن الاركان الستة المدة؟ هنا مفيش مدة، اختلنا ركن، اختلنا الركين. اذا الذي اقصر هذا في سنة، اذا وضعها في نفس اليوم قطع امانها في سنة زي قطع ليه مرة مرة. جميل اوي، خلاص يلا. هو ده اللي كنت هقوله، ده الصعوبة اللي كنت هقوله. يلا مش خارج، ما انتبهش. حضرته وطئ في نفس اليوم بعد شهر بعد يوم الى اخره، بقي من العام كان 11 شهر. حضرته حارب، طيب ما هو ده معناه ان هو بيكذيها، اسمه ايلاء ولا ما اسمهش ايلاء؟ ده اللي انا عايز اقوله بقى، ان هو بعد ما وضع بعد شهر وبقي من العام 11 شهرا، المدة دي هي اذا نفذ اليمين بتاعه ولم يطأ لا يحبس. المدة دي مليانة بايه؟ مليانة بالايذاء اهو. ايذاء ايذاء ايذاء ايذاء، مش هنشوف هنا ايذاء ولا مش ايذاء، ما نشوف ما نشوف، عشان كده كده هتخلوني يعني يضربكم يا مفيش تاني اي حاجة. ده اسمه إيذاء وأنا مقر ومعترف وأخطي على هذا أنه إيذاء، ده مش إله لأنه مفيش الأركان. يلا بقى يا اللي بتقول إن هو إله، فين الأركان؟ بقى من 4 أشهر

في منه اه والله بس معنى صعب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. طب والزوج ايش عرفها الجائز من المصنف ده حاجة تنزع نفسيته هو. ما انا ردتك للمثال لو كنت تفقه بقول لك ردتك المثال لو كان غنيا لو كان غنيا ما لا تفرق معه بيعد الفلوس كما تعد انت حبات الرمل يبقى اله ولا مش اله؟ ايه رأيك؟ ما ترد عليا. فيش حاجة فيش حاجة. وإيه يعني ما يكفر؟ وليه ما يكونش واحد بسخي تسمي بقى لو طلقتك أو إيه لو وطأتك فأنت طالق تسميه صدقة عشان هيروح يطأها ويروح متصدق بالفلوس ديت ولا يكفر هنسميها صدقة؟ سميها ايه؟ واحد غني اجتمعت الاركان اسمه ايلاء هو الان لا ينظر في كوني طلاقا معلقا هو بينظر فيه هو طلاق معلق بس ده مش درسنا درسنا ليه؟ هل انت دلوقتي اعتراض حضرتك ده لا يسمى ايلاء لا ده اسمه ايلاء كونه يسمى طلاق معلق ده انا مش معترض عليه انا ما نشكش كده انا بقول لك انت انا بحاول ادافع عن ان ده اسمه ايلاء انت بتنسي عنه وصف الاله يقول لك لا ده اله سالتني ازاي قلت لك هو رديتك المثل وجمعت لك المتشابهات في الامثله الثلاثه طلاق الاله الاصلي في الحرف ثم بالتعليق ثم بالنزع كلها يترتب عليها قطع الرجاء بسبب وجود غرامه ما اسمه طلاق معلق على عين المعروف اسمه اله ولا لا ده اللي انا عايزه منك من كتب الشافعيه عبد مش بيلعب ده شافعي هو المصنف ده كان بيقول قرآن المصنف يعني عبد زيه وبزيك بيجتهد وبيختصر عبارة فالخير ويقدر عليها ويصيب ويخطئ هما احنا بنقرا الكتاب ده ليه طب ما نروح بقى اللي مش بقى لوحده وحتى البيجوري ما هوش حاصر طب انت طلباتك ايه نلغي نلغي نلغي كتاب الشرح والحاشيه ونقتصر على المد واللي انت عايزه بس اعمل ايه تعدى غلط يعني غلطان انه عمل كده لا مش غلط خالص مش بغلط المناقشه بس هو فيه غلط انه هو يصحح اخطاء المصنف بعباره مؤدبه محترمه جميله التعميم في احكام الاله الله ايه الادب ده بعدين ده احنا شغالين كده من اول ما بدأنا الكتاب ان هو بيصحح الكلام ويقيد العموم ويخفض العموم ويقيد المطلق ويضيف ويخطأ يصحح وينتظر ويستدرك ويتورط ايه الجديد بس والبيجوري عنده مراخر هو برضو بعض الاخطاء وكل البشر عندهم اخطاء حاشا الانبياء ايه اللي مزعلنا بس يا رب اشرح صدورنا اشرح صدورنا يا رب انا لغيت فين يا مولانا فاذا وطئ طلقت وعتق العبد عتق فعل لازم يبعد عتق العبد لما يكون العبد يبقى هنقول عتق ازاي العبد عتق العبد فعل لازم عتق العبد يجي يقول عتق يبقى العبد عتق ما فيش بقى عبد فده موجود معانا الفاعل وهو فعل لازم فعل لازم والفعل موجود رد على التليفون لو سمحت نعم السلام عليكم في الدرس بعد الدرس بعد العصر حالا ان شاء الله عد من 1 إلى 10 السلام عليكم بركة في حضرتك هو يسكيب الورق ويمشي حقك انت في الموضوع ان شاء الله بركة في حضرتك حقك سيادتك في الموضوع خلاص خد رقم تليفون ونكلمه في التليفون ان شاء الله اي مشي سنة